السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فدرسنا في هذه الليله ان شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه ترغيب وترهيب، قال في ذكره الحديث الواردة في الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها وتشديد في ذلك والترغيب في تركه والتوبة منه. قال وذكر حديث في ذلك، قال ومنها، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده. وقد تقدم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خزف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد القدوس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد والطبراني، ورواة أحمد ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا فيها التحذير الشديد والوعيد الأكيد على من تعاطى هذه الخبائث وهذه الكبائر واستحلها وعمل بها غير مبال ولا مراقب لله، فإن الله عز وجل غيور على نعمه وغيور على حرماته، فإذا أصيبوا بالأشر والبطر ونزع منهم الخوف من الله لم يبالوا بأي معصية ارتكبوها وأخبث ما يكون شرب الخمر وهي مفتاح كل شر، فإنها تؤدي إلى استحلال المحارم من الأغاني والمعازف وفعل الفاحشة، فيكون ذلك سببا بمقت الله لهم وعقوبته، فيمسخ منهم قردة وخنازير ويخسف بهم ويقذفون يعني بالحجارة، كل ذلك مترتب على شرب الخمر وما يتبعها من المعاصي والكبائر المهلكات واستحلال الأغاني معازف وعدم مراقبة الله عز وجل وعدم خوفهم منه، فإن من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه بالآخرة، فلن يجمع الله للعبد بين أمنين وخوفين. فالواجب على الإنسان أن يخاف الله ويتقيه ويراقبه، وأن يحذر من معصيته قبل أن تحل به العقوبة، وقبل أن يكون مثلا يضرب به للناس، فإن السعيد من اتعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فالخمر هي أم الخبائث، وقد علمنا أن الله لعنها ولعن كل من شارك فيها من بيع أو شراء أو أكل لثمنها أو شربها أو نحو ذلك، وأنها مفتاح لكل شر، داعية لفعل الفواحش كلها. فكم استحل الإنسان وعياذ بالله من محارم الله وارتكاب الفواحش بسببها، فهي أم الخبائث. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالشيطان يسعى جاهدا لإهلاك الناس وإبعادهم عن طاعة الله من أجل أن يحوزهم إلى حزبه ليدخلوا النار معه، لأنه قد أيقن بأنه من أهل النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى المؤمن أن يتق الله ويحافظ على طاعته، وأن يحافظ على من تحت يده، ويأمر وينهى وينصح ويذكر خوفا من الله ورجاء فيما عنده وحذرا من العقوبة وحلولها في البلاد والعباد. فإن المؤمن يهمه ما يهم إخوانه المسلمين، ولا ينبغي الإنسان أن يتبع نفسه هواها فيكون من الهالكين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالحذر الحذر من التساهل والسير وراء العصاة ودعاة السوء والذين يزينون الفحشاء والباطل ويسهلون طرقها ويشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها خداعا للناس فيسمونها المشروبات الروحية وهي في الحقيقة مقبوحة وليست روحية فهي شر كلها لا خير فيها. وكفى بها خبثا أنها تدعو الإنسان إلى كل شر وإلى كل فاحشة. وكفى بها قبحا أن من مات وهو يشربها لا يشربها في الآخرة، وأن الله عز وجل يسقيه من طينة الخبال. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، وهو ما يسيل من فروجهم وأجسامهم من القيح والصديد جزاء ما كانوا يعملون. والرب عز وجل طبيب عباده، لولا ما فيها من الشر وعدم الخير لما حرمها عليهم. فالرب عز وجل أعلم بمصالح عباده، فهو لا يحرم شيئا إلا لما فيه من الضرر وعدم المنفعة. فليراقب الإنسان ربه وأن يخاف الله ويتقيه وأن يحذر على من تحت يده لئلا يغتر بدعاة السوء والذين يحثون على ارتكاب الفواحش والمنكرات تحت ظلال إما اللهو وقد يسمون اللهو المباح وهو قبيح ومحرم، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يغتر بدعاة السوء وشياطين الجن والإنس وهم واقفون على أبواب جهنم يدعون الناس إليها بأقوالهم وأفعالهم. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بهم فيكون من حزب الشيطان، أنا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذي وأبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. رواه ابن حبان في صحيحه بنحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعندهما: فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. قال المنذري: قد جاء في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح، وهو منسوخ والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبله صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم تقبله صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد في الرابعة لم تقبله صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وغضب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر يجري من صديد أهل النار. رواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه النسائي موقوفا عليه مختصرا، ولفظه: من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبله صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، وإن تاب فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيح، ورواه الحاكم مختصرا ببعضه، فقال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. وقال: صحيح على شرطهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال: قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وروى أحمد منه: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن، وشرب الخمور، ولبس الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء. رواه البيهقي. نعوذ بالله أن تحل بنا هذه الفواحش وهذه المنكرات، ونعوذ بالله أن تستباح في بلادنا، ونسأل الله لنا والإخوان المسلمين عامة الهداية والثبات والبعد عن الفواحش والمنكرات. فإن الله عز وجل قد أنذر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ومن أنذر فإنه قد أقام الحجة على عباده، وأقام الحجة وأنار المحجة في الأدلة التي فيها الترغيب والترهيب، وفيها التحذير من هذه الفواحش وهذه المنكرات التي يقشعر الجلد من ذكرها ويستقبح الإنسان سماعها لقبحها ولما تجر إليه من شر لا حد له، فهذه منافية للإيمان، لأنها مما يمليه الشيطان على بني آدم ليبعدهم عن تقوى الله وعن حزب الله المفلحين. فليتذكر الإنسان وقوفه بين يدي ربه يوم يقف ويذكره ببعض قدراته في الدنيا، كما قال عز عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تذكر بأن الله عز وجل يراك ويسمعك حينما تقدم على هذه المعاصي وهذه الكبائر، حينما يدعوك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء والهوى الذي يعمي ويصم عن الحق ودعاة السوء على الأبواب يدعون إلى حزب الشيطان وارتكاب الفواحش والمنكرات بدون حد، ويرغبون فيها ويسهلون الطرق ويذكرونك في البداية أن الله غفور رحيم، لكنهم ينسونك أن الله شديد عقاب. فهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله. فالواجب أن الإنسان يتذكر حينما تحدثه نفسه بارتكاب شيء من ذلك، يتذكر أن ربه يراه ويعلم ما هو عليه وما تحدثه به نفسه، ويعلم أن هذه الأموال التي ينفقها في معاصي الله فإنها من مال الله الذي خوله إياها ليبتليه ويمتحنه بها. فإن المال مال الله، فحينما تصرفه بمعصية الله فقد ارتكبت إثما عظيما وجرما كبير، ولم تراقب ربك ولم تشكره على نعمه، اتخذت نعمه سبيلا إلى معاصيه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تذكر يوم رحيلك من الدنيا حينما لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. دعاة السوء يوقعونك ولا يخلصونك، فاتق الله في نفسك وتذكر يوم فراقك من الدنيا وقدومك على ما قدمت، واعلم بأنك ستنزل حفرة هي أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وما بعدها أشد وأعظم. فإن من صار في روضة من رياض الجنة فإنه إذا بعث سيبعث إلى ما هو أفضل وأكبر من نعيم مقيم وجنات ودرجات عالية ونعيم أبدي لا ينقطع بل يزيد. وإن كان وعياذ بالله على غير ذلك فإنه سيعود إلى جحيم وعذاب سرمدي، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرج منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الرب عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. فليس بين الله وبين خلقه نسب ولا قرابة، فالمطيع إنما ينفع نفسه والعاصي لا يضر إلا نفسه. وليس بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، عند ذلك ترى ما قدمت وسترى مقعدك قبل أن تفارق الدنيا إما من أهل الجنة أو من أهل النار، فاحسب لذلك حسابا واتق الله وحاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. نعم. فإن تاب، قال فإن عاد في الرابعة لم تقبل صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه. نعم، لأنه استحل هذه المحارم ولم تنفع به المواعظ، وقد أقام الله عليه الحجة وانقطع عذره ما دام أمهله ثلاث مرات، لعله يستعتب، لعله يرجع، لعله يثبت على توبته. فما دام أنه والعياذ بالله كالمستهزئ والساخر وعدم المبالي، فإن الله عز وجل لا يبالي بمن لا يراقب، بمن لا يراقبه ولم يخافه ولم يستحي منه. الله يمهله لعله يتوب، فرحمة الله واسعة. ولكن إذا كان الإنسان قد مات قلبه وقسى وركب هواه وركبه شيطانه، فإن الله عز وجل لا يبالي بمن لا يخاف الله ويتقيه ولم يتعظ ولم يرجع ولم يحاسب نفسه. فالله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل لعله يتوب لعله يرجع. الله عز وجل ما يعجل، ولكن إذا أصر الإنسان ولم يبالي فالله عز وجل يفعل ما يشاء. نعم. قال من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبله صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبله صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. هذا بيان لخبث الخمر وقبحها وأثرها على أصحابها ومن أجل التحذير منها والتنبيه على سوءها وشر عواقبها على أصحابها، فلو كان فيها خير لما حرمها ورتب هذا العذاب وهذا الوعيد عليها، لأنها كما ورد أنها مفتاح كل شر مغلاق لكل خير. كم تسببت في سفك الدماء وارتكاب المحارم والوقوع بالفواحش العظام والعياذ بالله، لأن الإنسان قد باع نفسه للشيطان واشترى الجنون لنفسه، أعطاه الله عقلا فباعه للشيطان مقابل شهوة يتلذذ بها لحظات وربما كانت منيته عليها، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. فكم من إنسان وعياذ بالله قبض وهو على أقبح ما يكون من الخمور وغيرها. الله شديد العقاب، نبئ عبادي أني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. فالنار ما خلقت عبث، ولا يظلم ربك أحدا. الآيات والأحاديث فيها الترغيب والترهيب، فيها الحث على فعل الخيرات وترك المنكرات، فيها ذكر فضل الطاعات وأثرها على أصحابها ومآلهم إلى الجنات، كما أن فيها ذكر المعاصي وعواقبها ونتائجها على أصحابها. فالنار حرها شديد وقعرها بعيد، وطعامهم وشرابهم المهل وطعامهم الصديد، ولهم مقامع من حديد. فمن يختار هذا على نعيم مقيم في أعلى درجات النعيم ومجاورة محمد عليه الصلاة والسلام، من يبيع هذا النعيم مقابل شهوة يرتكبها ويتلذذ بها لحظات ومآله إلى النار وعياذ بالله؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يعدو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو آدم وعدو ذريته، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فأكثر ما يوقع الناس في النار الشهوات والعياذ بالله التي يتلذذ بها الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء تدعو إليه، والشيطان يحث على ذلك، والهوى يعمي ويصم فيقع في النار بسبب شهوات يتلذذ بها بعض الوقت، بينما حفت الجنة بالمكاره يعني ما تكرهه النفس أحيانا وتستصعبه من الأعمال الصالحة، ولكن بعد ذلك النعيم المقيم في جنات لا يذوقون فيها بعد ذلك موتا ولا رول سقما، وفي نعيم وفي مزيد. لو جلس الإنسان مع نفسه وحاسبها وتذكر وقارن بين الجنة والنار وما الذي يوصله إلى هذه وإلى هذه، إن كان له عقل وقلب حي فإنه سيهتدي إن شاء الله ويتعظ، يقرأ القرآن، يتأمل ما فيه من الوعد والوعيد، من ذكر الجنة وما فيها وذكر النار وما فيها. الرب عز وجل ما ترك شيء إلا بينه، كما بينه محمد عليه الصلاة والسلام أيضا. والدنيا وإن طالت فهي قصيرة، مهما طال عمر الإنسان سيموت، وإذا مات سيلقى ما ذكر له وسيقدم على ما قدم. يجلس الإنسان مع نفسه ويحاسبها ويتذكر غدراته ما دام في الدنيا، يمكنه التوبة والرجوع إلى الله، فإن الأعمال بالخواتيم ولا يدري ماذا بقي له، فقد يمسي الإنسان ولا يصبح، أو يصبح ولا يمسي. ومن أنذر فقد أعذر. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اختر ما شئت. نعم. وإن مات مات كافرا. مات كافرا لأنه استحلها، لأنه بذلك استحلها، ما دام أنه لم يثبت على توبته وأقدم عليها هذا الإقدام وأطاع نفسه وشيطانه هو، فقد يكون أنه استحلها، ومن استحل الحرام فقد كفر. وفي الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. مدمنها المداوم على شربها حتى مات. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة، والترغيب في حفظ الفرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا نعايا العرب يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف علي إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. الحديث رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. قال وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فذكر الحديث إلى أن قال فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور علاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرات. الحديث. وفي رواية فانطلقنا على مثل التنور. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيها لغط وأصوات. قال فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا وفي آخره وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. الحديث رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا قائم أتاني رجلان قد فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت إني لا أطيق فقال إنا سنستهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة في ذنب معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى فقال سليم ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من رأيه ثم طلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون والزواني ثم طلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن ثم طلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين قلت من هؤلاء قيل هؤلاء ذرار المؤمنين ثم شرف بي شرفا ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة ثم شرف بي شرفا آخر ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة قال قلت من هؤلاء قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لابن خزيمة. قال الحافظ ولا علة له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. هذه الأحاديث وغيرها كثير كلها فيها الترهيب والتحذير من ارتكاب الفاحشة التي هي أقبح ما يكون، وقد قرنها الله بالشرك في آيات من كتابه دليل على قبحها وقبح أهلها. يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. الله عز وجل ما أهلك عليه إلا هالك، قد يغلط الإنسان ويقع، ولكن ترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج. فلا يغرك الشيطان ونفسك الأمارة حينما يقول افعل ثم تب، فقد لا تتمكن من التوبة وقد يختم لك بسوء عملك. وهذا العمل وعياذ بالله من أقبح القبائح، لأنه يجر إلى أمور خبيثة فيها اختلاط الأنساب وفي انتهاك الأعراض وانتهاك المحرمات وفيها انتشار الفساد حينما يقدم الإنسان وعياذ بالله على ارتكاب هذه الفاحشة، فإن الشيطان يشجع على ذلك ويعين عليه، وأفرح ما يكون لأنه إذا أوقع الإنسان بهذا جره إلى أمور أكبر. وسمعنا هذه الأحاديث وكيف يعذبون الزناة والزواني والعياذ بالله، وأن من استحل محارم الله فإن الرب عز وجل يعذبه في نار جهنم، كما أنه يعاقب في الدنيا. فكفى بالزنا قبحا أنه إذا كان قد ارتكبه بعد الزواج فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، دليل على شناعة فعله وقبحه. فإن الذي لا يستحي من الله ولا يقدر للمحارم قدرها يعرض نفسه لمقت الله وغضبه. الرب عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله عز وجل أقام الحدود بيننا وبين المعاصي، فمن تعدى الحدود إلى ما حرم الله فقد قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها. جعل بينك وبين المحرمات حدود، إن تعديت هذا الحد وقعت فيما حرم الله فقد عصيت الله على بصيرة. وهل ترضى لنفسك ولأهلك وأولادك بارتكاب هذه الفواحش؟ لما جاء رجل شاب وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قال: أدنه. فلما دنا قال: هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لبنتك؟ هل ترضاه لأختك؟ عدد عليه محارمه، وكلما قال شيء قال لا، قال: ولا الناس يرضونه، يعني لمحارمه. فكيف ترضى أن تفسد فرش على أهلها وتدخل أولادا على غير أهلهم وترتكب فاحشة هي أقبح الفواحش بعد الشرك؟ كيف ترضى لنفسك ولأهلك ومن فعل ذلك؟ فإنه يجر لمحارمه والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا ارتكب فواحشا مع الناس فقد يتسبب لمحارمه أن يرتكب معهم ذلك. فليتق الله الإنسان وأن يحذر من هذه الفاحشة القبيحة التي قرنها الله مع الشرك في آيات كثيرة، في سورة النساء، في سورة الإسراء، الفرقان، وفي النور. وكفى بها قبحا أن الإنسان إذا ارتكبها بعد الإحصان يستحل دمه، بل يرجم رجم الكلب، لا يقتل بالسيف بل يرجم والعياذ بالله رجم، وقد حصل ذلك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ونسأل الله السلام والتوفيق والهداية وينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.